السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيقول الله تعالى ذكره في كتابه الكريم في قصة النبي نوح صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم: أصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أمر الله نبيه نوحا صلى الله عليه وسلم أن يصنع السفينة، فالمراد بالفلك السفينة العظيمة، أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقوله تعالى بأعيننا، قال فريق من العلماء بمرأة منا ووحينا وتعليمنا لك. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ألا تخاطبني في الذين ظلموا، لا تجادلني في قومك، فإن الغرق حليفهم أو نصيبهم. امتثل أمر ربه، قال تعالى ويصنع الفلك، بدأ في صناعة السفينة، فكانت صناعتها أيضا فتنة لقومه، كانت صناعتها فتنة لقومه. فقال قائلهم: ألم نخبركم أنه رجل مجنون؟ الناس تصنع السفينة على اليبس قريبا من الماء، وهذا يصنع السفينة في مكان بعيد عن الماء، فازدادوا ضلالا وزيغا إلى زيغهم. قال تعالى: وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. أي سيأتي الوقت الذي نسخر فيه منكم كما أنكم تسخرون منا. فتخيل معي هذا المنظر: رجل كبير طاعن في السن، عمره فاق 900 عام، يصنع سفينة على اليبس بعيدة عن الماء، يصنعها لماذا؟ القوم لا يعلمون. فأكدوا مقولتهم لبعضهم ولأبنائهم أن هذا الرجل في عقلي خلل، هكذا فتنوا. قال تعالى: وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا، أي أمرنا بإهلاك قوم نوح، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور وامتلأ التنور بالماء. التنور ما هو؟ قيل التنور المراد به وجه الأرض، وقال أكثر العلماء التنور هو التنور المعروف، وإن كنا لا نعرفه نحن في مصر، لأن طريقة الخبيز عندنا تختلف عن طريقتها في جزيرة العرب، فهنالك التنور شيء من الفخار يشبه البرميل محاط بالبناء، وهو من الفخار يلقون الحطب فيه إلى أن يصبح جمرا نارا، يلقون فيه الخشب أو الفحم إلى أن يصبح تخمد النار المرتفعة، ويخمد يصبح جمرا، والجوانب من ثم تسخن، والجمر راكد في أسفل، فيضعون الخبز ها هنا في الجوانب كالتميس الذي يصنع في السعودية لكن يكون على الأرض كفرن التميس، فيوضع الخبز في جانب التنور من الداخل، فالتنور إذن مرتفع عن وجه الأرض، ففار التنور الماء وصل في الأرض إلى مستوى معين حتى ملأ التنور، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، أي من كل صنف ذكر وأنثى، من الماعز عنز وجدي، من الإبل ناقة وجمل، من البقر ثور وبقرة، من الغنم كبش ونعجة، من الحيات ثعبان وحية، من الفرسان حصان وفرس، وهكذا من كل زوجين اثنين، قطة ذكر وقطة أنثى من كل زوجين اثنين، وأهلك أهلك يركبون معك، إلا من سبق عليه القول، فمن سبق عليه القول أنه سيعذب زوجته وولده، وإنا لله وإنا إليه راجعون، زوجته وولده، إلا من سبق عليه القول، سبق القول من الله أنه سيموت على الكفر، فأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. يقول فريق من أهل العلم إن الذين آمنوا مع نوح عليه السلام في هذه المدة الزمنية الطويلة 1000 سنة إلا 50 عاما لا يتجاوز عددهم 12 شخصا، وقيل أكثر من ذلك بقليل، في بعض الروايات الإسرائيلية 12 شخصا، فتخيل بمعدل كل 85 عاما يسلم واحد، أو 95 عاما يسلم واحد، فأي صبر أعظم من هذا الصبر؟ فلذا كان نوح من أولي العزم من الرسل، فالصبر على جهالات الجاهلين وعلى تبليغ الرسالة كله يثاب عليه نوح عليه الصلاة والسلام. هل ترون أيها الإخوة أن نوح عليه السلام محروم الأجر لكونه ما أسلم على يده إلا القليل، أم أنه مثاب؟ فالهادي هو الله سبحانه، سواء أسلم على يديك كثير أو قليل الهادي هو الله، فبذل كل ما يملك من جهد دعوة سرا وجهرا، فرادى وجماعات ليلا ونهارا، ومع ذلك لم يسلم إلا عدد قليل والكل يسخر منه، ومع ذلك هو في أعلى الدرجات عند الله، فهو من أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، أعني أنه أدى ما عليه أمام الله، سواء أسلم على يديه قوم أم لم يسلموا، فالهادي هو الله وثوابه متحقق بإذن الله تعالى، يقصد تبليغ رسالة الله عز وجل فثوابه متحقق أسلموا أم لم يسلموا. قال وما آمن معه إلا قليل. ركبوا السفينة، قال اركبوا فيها بسم الله، بسم الله مجريها، هي تجري على اسم الله وببركة الله وتوفيق من الله، ورسوها كذلك على اسم الله وبتوفيق من الله وبإذن من الله، بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. استغفر ربه أيضا وأمرهم أن يستغفروا بإشارته إلى قوله إن ربي لغفور رحيم. قال تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال، الذي وصف الموج هو الله، وأي وصف أبلغ من وصف الله؟ فوصف ليس فيه غلو أبدا، بل وهي تجري بهم في موج كالجبال، وفي هذا والسفينة تجري يشاء الله أن يرى نوح عليه السلام ولده، فنادى ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه في قوله تعالى ونادى نوح ابنه ما يدل على أن الولد ولده بنص القرآن، لأن بعض المفسرين كقتادة يقول في تفسير قوله إن تعالى إنه عمل غير صالح ينسبه إلى ما لا يليق، فلم تزن امرأة نبي قط، قاله ابن عباس رضي الله عنهم، ويؤيده أن نوحا أن ربنا قال لنوح قال في شأن نوح ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه قال يا بني، وكان في معزل يعني كان في مأمن من الغرق، يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. يا بني الأمواج متلاطمة، الدنيا ستغرق، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. لكن المهتدي من هداه الله، المهتدي من هداه الله. هل كان نوح عليه السلام مقصرا في الدعوة أو كان أسلوبه في الدعوة لا يليق؟ أبدا، بل من أعقل الخلق وأزكى الخلق وأفهم الخلق، وبكل أدب وبكل شفقة، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فقال ابنه سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أي لن أركب ولكني سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، كذا قال. فلم يجدي نداء نوح مع ولده، وضربت لذلك أمثلة متعددة في الكتاب العزيز حتى نعلم أن الهادي هو الله. فمهما أوتيت من فهم وذكاء لن تستطيع أن تهدي أحد. قال تعالى والذي قال لوالديه أف لكما تقذرا لكما ولما تدعواني إليه أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، تقولان سأبعث، ما هذا التخريف؟ أف لكما تقذرا لقولكما، بالمعنى الدارج في أزمان أنتم متخلفين، فهمكم ضعيف، أغبياء. قل أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، وهما يستبشعان المقولة، هما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، قل خرافات تضحك علي بها. فالمهتدي من هداه الله. وأيضا في هذا الصدد سيد ولد آدم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يقول لعم العزيز عليه أمره، يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، يرفض ويقول هو على ملة عبد المطلب. وإبراهيم يا أبت اتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، فيصر على الكفر ويهدد ولده، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فهنا قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي إلا من رحمه الله. وفي لحظات ارتفعت الأمواج، رفعت السفينة، حال بينهما الموج فكان من المغرقين، انتهت قصته. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أهلك الله كل من على وجه الأرض، كل ما من على وجه الأرض أهلكوا إلا الذين حملوا في السفينة فهم أهل إيمان. قال تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك، جف يا أرض، بكلمة ابلعي ماءك تبلع ماءها، بكلمة من الله يا أرض ابلعي ماءك. بلعت الأرض ماءها مرة ثانية، ويا سماء أقلعي، توقفي يا سماء عن المطر، في الحال تتوقف. فمن الذي يسير الأمور كلها؟ إنه الله. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. نفسر الآن قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. آلاف خرجوا هربانين من البلاد خايفين من الموت من الطاعون، اجتمعوا في صعيد فسيح، قال لهم الله موتوا، فماتوا عن آخرهم ثم أحياهم. فكما قال ربنا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة جمع أبناءه وقال لهم: أي بني، أي أب كنت لكم؟ قالوا: كنت خير أب. قال: فإن الأبعد لم يفعل خيرا قط، ما عملت خيرا، يقول ما عملت خيرا في حياتي قط، ولئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فاسمعوا ما أقوله لكم: إذا أنا مت فحرقوني ثم اطحنوني، زي الدقيق، ثم خذوني وذروني في اليم في البحر في يوم عاصف، يعني يوم فيه رياح، يعني حتى تتفرق ذرات جسمي، إن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فلما مات أحرقوه وطحنوه وانتظروا إلى يوم عاصف فذروه في اليم في وسط البحر، فلما فعلوا به ذلك قال الله له: كن رجلا. فإذا به قائم بين يدي الله. قال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا ربي، فغفر له. فالله قادر على فعل ما يريد، على فعل كل شيء يريده، وما أمرنا إلا واحدة، واحدة لا مثنوية لها، لا تتكرر، كلمة واحدة، وما أمرنا إلا واحدة، يعني لا يتكرر الأمر حتى ينفذ أبدا، بل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. قال تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، انخفض الماء، ذاب في الأرض، وقضي الأمر، انتهت قصة قوم نوح، وأبيدوا عن آخرهم، واستوت على الجودي، استقرت السفينة على جبل يقال بالهند، فالله أعلم يقال له جبل الجودي، استقرت السفينة عليه. وقيل بعدا للقوم الظالمين، هلاكا وبعدا لهم عن رحمة الله. ونوح عليه السلام بشر، نوح عليه السلام بشر، والبشر تأخذهم الشفقة، وخاصة على أبنائهم. ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي. قال ذلك مع أن الله قال له من قبل: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، ولكن الشفقة أنسته وغلبته، رب إن ابني من أهلي. ما قال غير ذلك: وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين فيما تصنع. قال: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أحذرك، أعظك، أذكرك ألا تقع في الجهل بسؤال الرحمة لابنك الكافر. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فمن بطأ به عمله لم يسر به نسبه. مهما كان أبوك وأنت على غير طريق الهداية لن تنتفع بصلاح أبيك وأنت كافر عياذا بالله من الكفر. قال: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فانظروا إلى كلمات نبي الله نوح عليه السلام، لأننا نستفيد منها فائدة عظيمة. قال: ربي، أي يا ربي، إني أعوذ بك، أستجير بك، وأستنجد بك. إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، أستنجد بك يا ربي لكي تحفظني حتى لا أقع في الغلط مرة أخرى، حتى لا أسألك ما ليس لي به علم. يعني يا رب، إن تركتني وحدي سأعود وأخطئ نفس الخطأ وأسألك ما ليس لي به علم، ولكني أستنجد بك وأستجير بك كي تحفظني، كي تسلمني، كي لا أسألك ما ليس لي به علم. فانظر إلى الأدب، لم يقل: يا رب خلاص لن أسألك ما ليس لي به علم. قد يكون لن أسألك، لكن لن يتحول شيء شخص عن شيء إلا إذا حوله الله. فممكن يقول: لن أسألك يا رب ما ليس لي به علم، لكن ما وكل نفسه إلى نفسه، إنما طلب من الله العون على هذا. ونستفيد من أقوال الأنبياء، نستفيد من أقوالهم: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. ومنه قول الصديق يوسف: وإلا تصرف عني كيدهن، إن تركتني وحدي، إن تركتني وحدي سأصب إليهن، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أميل بقلبي إليهن وأكن من الجاهلين. فسأل الله أن يصرف عنه كيد النساء، وإن لم يصرف الكيد عنه سيقع ويكون من الجاهلين. فسأل الله أن يحفظه. ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم فاطمة هذا الأصل الذي بعينه تعلمه الخليل إبراهيم ونوح من قبل: يا فاطمة، يا فاطمة، ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. إذا وكلتني إلى نفسي سأخطئ، إذا وكلتني إلى نفسي سأخطئ، ولذلك لزم التذكير مرة ثانية بأن الخليل إبراهيم مع كونه خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام خشي على نفسه أن يرتد، خشي على نفسه أن يكون عابد وثن، فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ألم يقل ذلك؟ خاف أن يعبد الصنم، فقال ولا أخاف ما تشركون به. أنا من خايف من الأصنام أبدا إلا أن يشاء ربي شيئا، قد يشاء الله أن أخاف من الصنم وأصبح من نومي مذعورا خائفا منه أن يضرني بشيء. خشي على نفسه أن يتحول إلى تارك للصلاة وهو خير البرية، قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. خشي على نفسه أن يكون تاركا للصلاة أو أن يكون عابدا للوثن صلى الله على إبراهيم وسلم، وهكذا خشي على نفسه أن يرتد فقال توفني مسلما. خشي الرد على نفسه، وخشي يعقوب على أولاده أن يرتدوا لما سألهم ما تعبدون من بعدي، ووصاهم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلذلك دائما اسأل الله الحفظ، ولا تظهر شماتة بأحد أبدا، فالله قادر على أن يعافيه وأن يبتليك. إننا في دعاء سيد الاستغفار نقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، تأدبا مع الله. لذا أخذ منها ابن عمر عند البيعة ويبايع يزيد بن معاوية، يقول أبايعك على السمع والطاعة ما استطعت، أي قدر استطاعتي، قدر استطاعتي. وشعيب عليه السلام يقول لما قال له قومه ارجع عن ملتك أو اخرج من أرضنا، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، إلى أن قال وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، فقد يشاء ربنا أن نرجع إلى ملة الكفر. فلذلك على المسلم أن يسأل ربه دوما أن يحفظه، وأن يختم له بخير، وأن يختم له بإيمان، فالقلوب الذي يقلبها هو الله. أرجع إلى قول نوح عليه السلام وهو يقول ربي إني أعوذ بك ألجأ إليك وأستنجد بك وأستجير بك كي تحفظني حتى لا أسألك ما ليس لي به علم. ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، اهبط على الأرض من سفينتك بأمان منا عليك وبركات خيرات ستجدها من حولك وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم آخرون سيأتون، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. أمم ستمتع في الدنيا وتمس وتذوق العذاب الأليم، أمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. يقول الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: تلك من أنباء الغيب، أخبار من أخبار الغيب. أنت ما رأيت نوح يا محمد عليك الصلاة والسلام، ولا قرأت عنه في كتاب، أنت لا تعرف لا قراءة ولا كتابة، إنما أخبرناك في هذا الكتاب المنزل على لسان جبريل. ففي هذا عظة لمن أراد أن يتعظ: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك يا رسول الله، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين، فاصبر إن العاقبة للمتقين، أي العاقبة الحسنة لأهل التقوى. ودائما كما قال تعالى: والعاقبة للتقوى، فاحرص على أن تكون من المتقين فالعاقبة الحسنة لك. وكما سلف: والله ما نخشى شيئا على أنفسنا قدر خشيتنا من ذنوبنا ومن عذاب ربنا من ثم. ذنوبك هي التي تجر عليك كل العقوبات، وطاعتك لله تكرم بها غاية الإكرام. فلنحرص على أن نستعين بالله كي يدخلنا في عداد المتقين، اللهم آمين. يعني هل كل الخلق الذين جاءوا بعد نوح من ذرية نوح؟ هنا وجهان للعلماء: أحدهما أن كل الخلق الذين جاءوا من بعد نوح من ذرية نوح وذرية المحمولين مع نوح في السفينة، لقوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح، خطاب لنا، أي ذرية الصالحين المحمولين مع نوح. ومن العلماء من قال: بل كل الخلق بعد نوح من ذرية نوح، لقوله تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين، وجعلنا ذريته هم الباقين. فالقولان موجودان ولا تعارض بينهما. فمن العلماء من قال إن الأمر واسع في إطلاق لفظة الذرية، لا يلزم من لفظة الذرية أن تقول كل النسل الذين من صلبك، فإن الله قال: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. هذا قيل لمن؟ للقرشيين. آية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. فمن المراد بذريتهم هنا؟ المراد بقوم نوح. فكيف قيل للقرشيين: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون؟ فوضعت الذرية هنا في غير بابها المعروف، والمستفاد من ذلك أجدادهم، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.